أخي أنا أدري أين هو. ثم قال الناظم: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. هذه الأبيات الأربعة لها ارتباط في تعريف الحكم. سبق أن عرف الحكم وقال: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا، أراد في هذه الأبيات أن يبين وجه التعلق الموجود في قوله إن صح كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا المكلف علما. وقد قلنا إن هذا التعريف خاص بالأحكام الشرعية التكليفية. وإن تعلق بما أراد أن يبين ما هو التعلق، وهذا التعلق يرجع إلى ثلاثة أقسام: إما تعلق طلب أو تعلق ترك أو تعلق تخير. وكل والأولان الأول طلب فعل والثاني طلب ترك، وهذا عدم طلب فعل ولا طلب ترك، يعني طلب يعني على الإذن والإباحة. وكلمة طلب في هذا البيت هي من باب المتواطر كما سيتضح إن شاء الله بعد قليل. المتواطر يعني أن يدل على أكثر من شيء، تشترك الأشياء في شيء ولكن بعضه أقوى من بعض، هذا المتواطر. طبعا هذا من كلام مناطقة ولكن يعني مقبول. متواطر مثل النور مثلا، النور متواطر، نور الشمس يسمى نورا، ونور القمر يسمى نورا، ونور المصباح يسمى نورا، ولكن هي متفاوتة في القوة. هذا المتواطر، اشتراك الأشياء في معنى من المعاني مع تفاوتهما في القوة. وكذلك هنا عندنا الواجب طلبه أرفع من المندوب على القول بأن المندوب مأمور به وهو الصحيح، والمكروه والحرام كلاهما طلب ترك، وطلب الترك في الحرام أرفع من طلب الترك. إذن كلمة طلب من باب المتواطئ. فهنا قال مبينا لهذا الارتباط في التعريف: ثم الخطاب المقتضي للفعل، الخطاب يعني السابق، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما يعني اقتضاء جزما. هنا من باب المفعول المطلق المبين للنوع، لأن هذه قاعدة في المفعول المطلق. المفعول المطلق في قسم يسمى المبين للنوع: شرب الهيم، جلست جلوسا الغنية، هذا بيان النوع. هنا من بيان النوع كذلك إذا وصف المفعول المطلق، إذا وصف المفعول المطلق فهو لبيان النوع. طلبا جازما يعني موصوف بأنه جازم، بيان النوع، بيان النوع أنه طلب جازم. فالعلماء علماء النحو يقولون المفعول المطلق من أنواعه بيان النوع، منها إذا وصف، إذا وصف المفعول المطلق فهو إراد به بيان النوع. فهنا قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما يعني اقتضاء جزما أو طلبا جزما، فإيجاب يعني فهو إيجاب. فهنا قال إيجاب باعتبار أن الموجب هو الله، لأنه أوجب هذا الشيء إيجابا. ثم إذا أوجبه إيجابا يقال بالنسبة لتعلقه بفعل المكلف الوجوب. ثم بعد ذلك خرج هذا النوع باسم فسمي الواجب. إذن لك أن تسميه بالإيجاب وبالوجوب وبالواجب. فإذا قلت الإيجاب الذي أوجب يوجب إيجاب المصدر، فباعتبار الرجوع لله تبارك وتعالى فهو الموجب، أوجب الشيء إيجابا. ثم الوجوب باعتبار تعلق بفعل المكلف. ثم هو له اسم، ما هو؟ الواجب. فكلمة واجب باعتبار اسم هذا الشيء. إذن فإيجاب لدى ذي النقل، لذي النقل يعني عند صاحب النقل، لدى هنا بمعنى عند، ذي النقل يعني الناقل لهذا العلم وهو الأصولي. ثم قال وغيره، هذا طلب جازم، ذاك طلب غير جازم. وغيره الندب، يعني الذي طلب طلبا غير جازم. وهنا الناظم أحسن في تعريف هذه الأشياء، لأنه حدها بغير الحكم، والحد بالحكم أسهل، كما صنعه صاحب الورقات. الواجب ما يثاب ويعاقب تاركه، ولكن عند علماء المنطق عندهم عيب أن تعرف الشيء بحكمه، كما قال صاحب السلم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. يعني حين مثلا نعرف العاصب في علم الفرائض، التعريف المختصر البسيط، العاصب هو الذي يرث من دون تقدير، هذا تعريف العاصب، هذا حده. وإذا أردت حكمه، فالعاصب هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض، أو يأخذ المال كله، أو يسقط إذا استغلقت المسألة إلا ما استثني ممن لا يسقط من العاصبة. فإذا أردت أن تعرف العاصب بالحكم تجد أن فيه إطالة، إطالة، ولكن العاصب هو الذي يرث من دون تقدير. وهنا الواجب ما أمر به أمرا جازما، حكمه يثاب فاعله، امتثال وعاقب تاركه، يزاد امتثالا. فهنا هذا هو الواجب. وغيره الندب، إذن ما أمر به أمرا غير جازم، وهو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا حكمه. وقد أشار هو للحكم بالنسبة للمحرم، والباقي يقاس عليه بمعرفتك. فقال هنا وغيره الندب، وما الترك طلب، وما طلب الترك. انتهينا الآن من الواجب وانتهينا من المندوب. وقبل أن ننتقل، الواجب في اللغة هو الساقط، ووجه تسميته بالساقط، فإذا وجبت جنوبها وجب تسميته بالساقط، لأن وجوبه سقط علينا. من أين سقط؟ من الله تبارك وتعالى، فهو ساقط علينا لأنه سقط من موجبه وهو الله تبارك وتعالى، هذا وجه تسميته بالساقط. وأما المندوب فهو في اللغة يطلق على الإذن ويطلق على الدعاء، ويقال المندوب إليه، الأصل يقال المندوب إليه، ولكنهم حذفوا الجر المجرور توسعا، حذفوه توسعا، وقال المندوب يعني المندوب إليه، وهو المدعو. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، هذا هو المندوب أو المأذون فيه. والمأذون فيه أنسب في التعريف الاصطلاحي، لأن المندوب أذن في تناوله، وعلى هذا يكون من الأحكام الشرعية لأنه يخاطب به. فهنا قال وغيره الندب، وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. جمع في تعريف الحرام الأمرين، عرفه وذكر حكمه. فإذا كان الحرام ما نهي عنه نهيا جازما ويعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا، فما يكون الواجب من ناحية حكمه؟ فيه إشارة هنا، الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. بقينا في المباح كما سيذكر هنا. فقال هنا فتحريم له الإثم انتسب، ثم انتقل إلى المكروه فقال أولى. هنا نحتاج إلى علم الوقف. أولى مع الخصوص أولى فعذا، يقول الحرام هو ما نهي عنه نهيا جازما، اتضح الحرام. المكروه ينقسم إلى قسمين على القول بالتقسيم هذا: مكروه نهي عنه نهيا غير جازما بنص، نص فيه النهي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. له أمثلة كثيرة، وإن يذكر هذا المثال يمكن أن يمثل كذلك بالنهي أن أخذ باليمين بالعطاء باليسار والأخذ باليسار، كما في حديث ابن عمر في مسلم وفي غيره من كتب السنن. ومثلا لعل من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدهم فلا يغمس يده في الإناء. هذا فيه نص خاص. فما هو المكروه؟ هو الذي جاء فيه نص خاص ويكون النهي غير جازم. وأما خلاف الأولى ليس فيه نهي خاص ولكن عن طريق الضد، ومثل له في ترك صلاة الضحى، ليس فيه نهي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه حث إلى وليس فيه نهي عن تركها، فإذا تركها يقال ترك الترك يكون من باب خلاف الأولى. ولعل كذلك مثلا من الأمثلة عند بعض أهل العلم عدا الجمهور: الطواف راكبا، ما في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف راكبا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف، ولذلك أذن فقط لبعض الناس. فالجمهور جمهور أهل العلم قالوا يجوز الطواف راكبا من دون كراهة. بعض العلم قال خلاف الأولى. لماذا ما قال مكروها على هذا الاصطلاح؟ ما في نهي، ما في نهي. ولذلك هذا وجه ذهاب الجمهور، لأن هذا التفريق متأخر، التفريق بين خلاف الأولى ومندوب، ولكنه في الحقيقة تفريق مقبول، مقبول، لأنه بلا شك ما ورد فيه نهي خاص ليس كالذي لم يرد فيه نهي. فهذا اصطلاح لا بأس به أكثر منه أهل العلم خصوصا المتأخرين، وتجد في كتاب ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام تكلم عن هذه المسألة. وهنا قال أو المقصود أن نفهم تركيب البيت: أو لا يعني ليس فيه نهي جازم، مع الخصوص بشرط هذا الارتباط يرتبط معه نص خاص، نص خاص. أو لا نص فيه خاص، واضح؟ أو لا يعني ليس فيه نص خاص. ما هو؟ قال فعذا عي، يعني افهم، مش على القاعدة. يقولون الفعل إذا كان فاؤه حرف علة ولام حرف علة فعند الأمر ما يبقى فيه إلا حرف واحد، قي نفسك النار، وقى قي، وفى في بالعهد، في بالعهد. هنا وعى عي، هذه قاعدة أفعال معدودة، وهي إذا كان الفعل ثلاثي فاؤه حرف علة ولامه حرف علة عند الأمر ما يبقى فيه إلا حرف واحد. هنا مشى فيها فعذا، طيب الفاء ما هذه؟ فما ليس لها دخل، عي أصلق عي. قال فعذا القريب خلاف الأولى، وكراهة خذ لذاك الذي فيه نهي خاص. هذا البيت يعني من الأبيات اللي يعني فيها يعني ارتباك، ولكن واضح إن شاء الله. القاعدة يعني إذا كان الفعل ثلاثيا فاؤه حرف علة ولام حرف علة فعند الأمر لا يبقى فيه إلا حرف واحد، وقى يعني يبقى العين، يبقى العين، وقى على وزن فعلى، يبقى العين، يبقى الحرف الذي ليس بحرف علة ويذهب حرف العلة الحرفان. المقصود هنا قال فعذا خلاف الأولى. ما إعراب خلاف الأولى؟ نقدم فعذا يعني افهم ذا يعني معنى هذا، اسم إشارة، يعني افهمه أنه افهمه. من يكمل معنا خلاف الأولى لماذا نصبت؟ ها؟ لا ما يأتي مفعول ثاني. ها؟ حال جيد. ما شاء الله عليك. يعني فإذا حال كونه يسمى خلاف الأولى. فإذا خلاف الأولى. وكراهة خذ، خذ كراهة، كراهة مفعول مقدم لي كراهة، وكراهة خذ لذاك مع الخصوص. إذا ما هو المكروه؟ إذا أردنا أن نعرف بقسمين، المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، وهو ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه ولا يعاقب، مثالا ولا يعاقب فاعله. طيب ما الخلاف أولى ماذا يكون؟ نفس الحكم، ولكن ليس فيه نهي، ليس فيه نهي خاص. طيب ثم قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، يعني الإباحة هو الخطاب الذي استوى طرفاه، لم يؤمر به ولم ينهى عنه. ولذلك هذا الذي جعل بعضهم يذهب إلى أنه ليس من الأحكام التكليفية، ولكن الذي يعني تميل له النفس أنه من الأحكام التكليفية لأنه متعلق بالمكلف. فهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة، وقد جمعها الصنعاني في قوله وهي وجوب حرمة والندب كراهة إباحة يا ندب، يا ندب يعني يا ظريف، هذا ما في هذه الأبيات. على كلام هؤلاء خصوصا إذا كان تركه مستمر، ثم عاد يتفاوت الأمر، ترك الوتر ليس كترك سنة الضحى ولا شك. ترك سنة الفجر ليس كباقي السنن، ولكن هذا يعني طالب العلم إن شاء الله أنه ارتفع عن هذه الأمور. يسأل الشيخ هل تدخل في خلاف الأولى؟ يقصد ترك السنة؟ لا، هو إذا هم يقول ما جاء فيه حث، حث على الفعل وليس نص مخصوص، وليس فيه نهي مخصوص، قالوا خلاف الأولى تركه. وهذا قد يعني يقال يعني هم ليس مضطرد، ولذلك ورد عن الإمام أحمد النهي الشديد في مسألة ترك الوتر، فهي تختلف بلا شك ما جاء فيه تأكيد. مثل بعض الناس يعني قد لا يصلي السنن الرواتب، حتى قال ابن تيمية يذكر مر علي ولم يوجد، لا يوجد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واظب عليه ولم يتركه مثل السنن الرواتب، يعني ما يتركها الإنسان، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم تركها. إذا هو ما العلماء قالوا نص بعض أهل العلم مثل ابن عابدين وغيرهم أنهم لا يقال أنه ترك السنن وقوع في المكروه، يعني كقاعدة عامة أنه من ترك سنة وقع في مكروه، لا، ولكنه في بعض السنة المتأكدة، وكذلك إذا كان الشخص لا يبالي أصلا في السنة لا يفعلها، هذا لا شك أنه وقع في شيء خلاف الأولى، وبالأخص إذا كان ممن ينتسب إلى علم ليس كعامة الناس. أما أن يقال كل من ترك سنة وقع في مكروه، هذا غير هذا ليس بصحيح، لأن هذا خلط بين المندوبات وبين المكروهات. نعم.